إذن انتهينا من القسم الأول من الباب وهو المتعلق بحذف وذكر المسند والمسند إليه. الآن ينتقل الكلام إلى حذف الفضلات وذكرها. ثم إنه إذا اقتصر على جزئي الجملة ولم يذكر سواهما، هذا تمهيد للدخول في القسم الثاني. ثم إنه إذا اقتصر على جزئي الجملة، عندما تقول زيد مجتهد أنت اقتصرت على جزئي الجملة المسند والمسند إليه، ولم يذكر سواهما فإن الحكم يعد مطلقا، هنا يسمى الحكم مطلقا. وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهما فهو مقيد. عندما نقول أكل زيد، هذا الحكم مطلق، لم يحدد مفعول ولا حال ولا شيء. وإذا قلت أكل زيد السمكة فقد قيدت الحكم بكون الأكل وقع على السمك. إذن هما حالتان. هذا تمهيد للكلام عن القيود. ومن أشهر القيود التوابع، تعرفونها في الآجر الرومية، الصفة التوكيد إلى آخره، والمفاعيل الخمسة، مفعول به، مفعول فيه اللي هو ظرف الزمان ظرف المكان، المفعول معه، مفعول له اللي هو لأجله، والمفعول المطلق، والحال. هذه كلها مقيدات وهناك غيرها. طيب الآن إذا كان الكلام قد يأتي مطلقا وقد يأتي مقيدا، إذا أطلق ما الذي حذف؟ الفضلات، صح؟ وإذا قيد ذكرت الفضلات، فمتى يحذف متى يذكر؟ أما الإطلاق، متى نطلق الكلام ولا نأتي بالمقيدات؟ فيكون لعدم تعلق غرض المتكلم بذكر ذلك المتعلق، كما تقول. لاحظوا هذا المثال فيه إطلاق وفيه تقييد. كما تقول أكل الصائم عامدا. عامدة ما إعرابها؟ حال. هناك شيء أهم من الحال ما ذكر، ما هو؟ المفعول. لماذا لم يذكر؟ من يقول لي؟ لا أثر له في هذا الخبر، مجرد أكل الصائم هو الذي يترتب عليه الحكم. وذكر الحال لأن الحكم يتأثر بها. عامدة، لو قال أكل الصائم نقول له عامدا كان أم ناسيا؟ محتمل. فذكر ما يحتاج إليه وقيد به، وأطلق ما لم يحتج إليه. قال كما تقول أكل الصائم، فلا تذكر المفعول لعدم تعلق الغرض ببيان ما وقع عليه الأكل. وهذا في القرآن كثير ودقيق جدا، ولذلك المفسرون المعتنون بالبلاغة تفاوت في الإطالة، لكن بعضهم وغير واحد يتكلم على القرآن كلمة كلمة، سواء كانت تلك الكلمة حرفا أو فعلا أو اسما، يعني حتى الحرف يقف عنده، واللام هنا لكذا وما بعدها، يمشي كلمة كلمة، يفسر كلمة كلمة، يعني كل كلمة في موضعها، سواء كانت عمدة أو كانت فضلة. وأما التقييد فيكون لزيادة الفائدة، كما في المثال السابق أكل الصائم عامدا، حيث قيد الفعل بالحال فأفاد السامع أمرا زائدا اختلف به حكم ذلك الأكل. ولكل تابع ومفعول من المفاعيل خصوصية تكشف عن الفائدة الزائدة التي حصلت من ذكره، لكن هذا أمر يطول جدا. كل تابع صفة توكيد عطف بيان أي شيء، ومفعول من المفاعيل أي مفعول، وكذلك الحال وغيره، خصوصية تكشف عن الفائدة الزائدة التي حصلت من ذكره. كيف تعرف هذه الخصوصية؟ بالتعمق في علم النحو. فالحال تختلف عن الصفة، لها خصوصية ولها دلالة تختلف قليلا عن الصفة، والمفعول أجله له معنى، والمفعول معه له معنى، كل له خصوصية. هذه الخصوصية ستؤدي إلى كشف أسرار بلاغية وأسباب لذكره، مع النظر إلى السياق، السياق مؤثر أيضا. فمن ذلك التقييد بالوصف في قوله تعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. مهين فضلة أم عمدة؟ فضلة. لهم عذاب، أولئك لهم عذاب. طبعا لهم عذاب يعني خبر لأولئك، أولئك لهم عذاب، عذاب انتهى. مهين ما فائدته؟ قال فإن تقييد العذاب بالوصف بين نوع العذاب. طيب ما فائدة هذا بيان نوع العذاب؟ هذا أخذناه من إيش؟ من الصفة أنه عذاب مهين. لكن إذا نظرنا إلى السياق فنبه أن الجزاء كان من جنس العمل. لماذا؟ وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وملاحظة هذه القاعدة الجزاء من جنس العمل مفيدة جدا في إصلاح القلب وتحذيره من الوقوع في الخلل. واعتنى بهذا جدا البقاعي في نظم الدرر، كلما جاءت آيات فيها عذاب أو نعيم يربطها بالجزاء من جنس العمل في السياق نفسه عناية ظاهرة فائقة، وهي مفيدة للقلب جدا. يعني مثلا إنسان يغتاب الناس، ماذا يحتاج في العلاج؟ يحتاج سورة الهمزة، وذكر فيها العذاب لينبذن في الحطمة، وقال في أول السورة ويل لكل همزة لمزة. تأمل فيها وتحتاج إلى كلام طويل لتكتشف أن هذا هو العلاج، أن تتذكر جهنم ولم يقل جهنم وقال إيش؟ الحطمة. والحطمة معناها التي لها عشق وغرام، هذا دلالة الصرف فيها، لها عشق وغرام بالتحطيم، لها كما يقول تعبير، أنا هذا تعبير حادث يعني، لكن تعبير الزمخشري كأن لها بهذا الأمر ضراوة، يعني عندها رغبة شديدة. جهنم تحس وتتكلم كما ثبت في الآيات والأحاديث، فهي لها رغبة شديدة في تحطيم الهمزة اللمزة. استحضار هذا يوقف اللسان ويحبسه، وهذا استطراد. قال ومن ذلك التقييد بالحال في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الصورة قبل ميتا أليست قبيحة؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ لكن قال زاد ظهور قبح، ففي ذكر هذه الحال ميتا زاد ظهور قبح العمل والتنفير منه. كل كلمة في هذه الآية تكلم عليها النورسي كلاما طويلا، كل كلمة لها زيادة في تقبيح هذا الفعل الشنيع الذي يقع فيه المسلمون صباح مساء، وهو الغيبة. إذن ما بقي لنا إلا التمارين وعندنا وقت، فننظر في التمرين الأول. نسمع منكم بعض الأسئلة أولا، إذا كان عندكم أسئلة. نعم يا شيخ. بعضهم يقولون إن كلام الله عز وجل يعني أعظم من أن يوصف بأنه عند الذكر والحث يعني راعى الفصل، يعني يقولون الله عز وجل لا يحتاج إلى الله لا يحتاج. وهل الله يحتاج أن يتكلم بالقرآن أصلا؟ إنما أنزله رحمة بنا، الرحمن علم القرآن، تعليم القرآن أثر من رحمته وعظمته، لأن الرحمن فيه معنى الرحمة وفيه معنى العظمة والجلال، ولذلك يأتي في مقامات تلاحظها الرحمن على العرش استوى، فيه رحمة وفيه عظمة. وفي سورة الرحمن هي السورة الوحيدة التي تكرر فيها ذي الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. أنا أعتقد ولم أرى هذا في كتاب لكن تأملت فيه كثيرا أن الرحمن فيه الجلال وفيه الإكرام، وجاء في سورة الرحمن. فالمهم أن من آثار رحمة الله أن أنزل هذا القرآن، هو تكلم لأنك أنت محتاج وأنا محتاج، ما تكلم لأنه يحتاج سبحانه وتعالى، هو الغني عن خلقه. فهذا هو تكلم بلسان عربي مبين، لماذا لم ينزل الكتاب على نبي عربي بلسان أعجمي؟ لأن الناس يحتاجون أن يكون بلسانهم ويفهموه، هذا كله من رحمة الله فقط، وإلا الله غني عن أن يقول كن فيكون. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ما يحتاج أصلا شيئا سبحانه وتعالى. فهذا كلام غير مسلم أبدا، وإنما تكلم باللسان العربي المبين ليفهموا عنه وفهموا عنه. حتى الكفار ما وجدوا حيلة إلا أن يقولوا، وقال الذين كفروا أول واحدة لا تسمعوا لهذا القرآن ولا يكفي، والغوا فيه، أحدثوا ضجيجا ليغطي على قراءة القرآن، لأنهم يعرفون أنه قرآن عجب كما وصفته الجن. نعم يا أخي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هو هل يمكن أن يأتي في القرآن شيء يراعي اللفظ على حساب المعنى؟ لا لا. لما ذكر الأخ الإشكال العلم عن المعاني وهذه الألفاظ، إنه الغرض اللفظي لا علاقة له بالمعاني، فيكون المقصود بالكلام هذا إنه هذا تعليل لورود ذكر في موضع الحدث أو حدث في موضع الذكر، إنه يكون التعليل إنه هذا مراعاة السجع، وإلا الأصل في الكلام أن يكون محذوفا. لا لا، هو مراعاة السجع. الآن يقول لك، شوف نرجع إلى علم المعاني، ترى هي مسألة رجعة لعلم المعاني. خلكم معي، أخذنا علم تعريف علم المعاني، ما هو؟ علم تعرف به، ماذا هذا التعريف ذكرته لكم هنا أو لا؟ علم تعرف به أحوال اللفظ العربي، مكتوب من التعريف ولا لا؟ أيوه، تعرف به كيفية مطابقة أحوال اللفظ العربي لمقتضى الحال. نعم. الآن ما الذي أنت الآن تريد أن تحفظ كلمتك التي تقولها، والقرآن نزل يعني من طبعا نزل للهداية، لكن حفظه يعين على الاهتداء به وجعل ميسرا للحفظ، صح؟ جرب أنت الآن، تعرفون الأمثال الشعبية والحكم، أسهلها حفظا المسجوع، صح؟ تتذكره مباشرة. لماذا؟ هنا المقام يقتضي السجع ترى. لماذا المقام يقتضي السجع؟ لأنه مثل ينبغي أن يحفظ، بخلاف مسألة علمية أشرحها لك، هذه لا تحتاج إلى مراعاة السجع. فهناك مقامات تقتضي السجع، منها أن يكون شيء معدا للحفظ، لذلك حول المتون النثرية إلى منظومات لأنها أسهل في الحفظ. هنا المقام، نقول هنا المقام اقتضى أن يحول الجوهر المكنون، مثلا أخذ نثرة الخيص المفتاح ونظمه، المقام اقتضى أن يجعله منظوما شعرا. وكذلك نقول المقام يقتضي أن يحسن اللفظ، لأن ذلك أعلق بالقلوب، وأنت اذهب إلى جملة مسجوعة غير متكلفة في كلام البشر وأزل عنها السجع تصبح ثقيلة جدا. صنعها بعضهم في كتاب مختصر في البلاغة، تيسير البلاغة، الشيخ أحمد قلاش رحمه الله. يعني هناك جملة يقول أحسن إلى من شئت، من حفظ هذه الجملة من أول مرة يرفع يده، حاولوا تحفظوها. يقول أحسن إلى من شئت تكن أميرة، أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة. لا ما هي كذا، أي واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. ثم أزل عنها السجع، بلاش هذه، شوف لنا ثلاث جمل أعطيكم واحدة أسهل. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. لعلك حفظتها من أول مرة سمعتها، لماذا؟ للسجع. لو قلت من لم تشرق بدايته لم تكن له نهاية، من لم تحترق بدايته، من لم يحترق في بدايته لم تكن له نهاية مشرقة، هل زال الحسن؟ زال الحسن. قلت سورة الحفظ، قلت سورة الحفظ. فلا، تحسين اللفظ مطلوب، تحسين اللفظ مطلوب بشرط ألا يفسد المعنى. فالتراكيب العربية تسمح لك بالحذف، والحذف هنا يؤدي غرضا وهو لفت الانتباه وتسهيل الحفظ وترسيخ المعنى، فيكون مناسبا. بخلاف السجع، وحتى السجع الذي حصل في المقامات تعرفونها كلها مسجوعة، هنا المقام ما هو؟ مقام حشد كلمات غريبة كثيرة في كلام يسهل حفظه ولو كان على حساب المعنى. فهذا المقام اقتضى هذا وإن وقع فيه شيء من التكلف. نعم يا أخي. لا أسباب أخرى. نعم. أي هداك وهدى بك. نعم لا شك. آوى آواك وآوى بك. نعم. فيها معاني قد تخفى حتى على البلاغ. يعني نعم. ولذلك نحن ذكرت في البداية ما قلت إيش؟ أول ما ودعك ربك وما قلى قلت لها من أغراضها. من أغراضها. وإلا ذكروا لها أغراض أخرى وكذلك وجدك ضالا فهدى ذكرها الشيخ العثيمين الله يرحمه. ولكن هو يعني الآن لاحظ هناك ثلاثة أحوال. هناك من يقول يكفي أن تكون مراعاة اللفظ علة بلاغية وهذا عليه الأئمة. والمعاصرون كثير منهم يقول هذا خطأ، لا بد أن يكون هناك سبب معنوي، ثم يتكلفون أحيانا شيئا متكلفا ظاهر التكلف. وهناك رأي ممكن أن يكون وسطا، وهو إن وجدنا علة أخرى قلنا بها بدون التكلف، وإن لم نجد فنقول مراعاة اللفظ طالما أنه لم يخل بالمعنى. واضح؟ وهو لا يعارض القول الأول كثيرا، والنكات كما يقول لا تتزاحم، يمكن أن يكون للشيء الواحد أكثر من غرض. لكن إذا لم تظهر لك علة هو هذا راع الفاصلة، قد تكون هناك علة خفيت علينا، قد تكون. لكن مراعاة اللفظ أمر مطلوب عند العرب، وإمتاع الأذن مطلوب عند العرب ومعروف في كلامهم. بل تعرفون هناك عندك أحاديث تخالف قواعد الصرف لأجل جمال اللفظ، كما قال إيش مأزورات غير مأجورات أو غيرها في أحاديث كذا. يعني الكلام لفظا هل يسموه في العرب عند الإتباع؟ الاتباع، الاتباع مثل قولهم عفريت نفريت، نفريت هذه ليس لها معنى، حسن بصر. لماذا يأتون بها؟ لتجميل اللفظ، ووقعت في بعض الأحاديث يأتون فيها في بعض الأحاديث، قالوا هذا ترك الصرف عمدا لأنه مفهوم الكلام كلام مفهوم، واللفظ تحسينه شيء جميل عند العرب دون أن يخل بالمعنى، يكون مفهوما لا يسبب التباس إلى آخره. نعم. نعم. تكلف السجع نعم. تكلف، أما تكلف السجع فمعلوم أنه حصل في القرون المتأخرة وكان سيئا، لكن في القرآن هو خالي من التكلف، واختلفوا هل يقال سجع أو لا يقال. وهناك كتاب ممتاز اسمه المصطلحات البلاغية التي اختلف في إطلاقها في القرآن للدكتور عبد المحسن العسكر، كتاب ممتاز جدا، ورجح أنه يجوز إطلاق السجع في القرآن. وبعض العلماء يتحاشى يقول الفاصل في القرآن، يتحاشى كلمة السجع، وتعرض لمسألة المجاز وغيره. التمرين السادس أخذه سريعا، بين أسباب الذكر فيما يلي. لاحظوا أنك لا تحكم إلا بمعرفة السياق، فذكرت لكم السياق. يقول زيد نعم الصديق، تقوله إذا سبق لك ذكر زيد وطال عهد السامع به أو ذكر كلام في شأن غيره أي معه. ما السبب؟ لماذا؟ لا تعلقوا أنفسكم بالغرضين المذكورين، حاولوا أن تفكر. أنا تعمدت أمثلة ليست من أغراض المذكورة، أغراض ليست حاصرة، حاول أن تفكر. الآن إذا قلت لك ما رأيك في زيد ماذا تقول؟ تقول نعم الصديق، ولا تقول زيد، صح؟ هنا يقول زيد نعم الصديق، تقوله إذا سبق لك ذكر زيد صار معلوما، وطال عهد السامع به، أو ذكر كلام في شأن غيره. إذن سيحصل التباس. إذن كأنه صار مجهولا مع أنه معلوم لكن ضعفت القرينة، فهذا يقولون الذكر لضعف الاعتماد على القرينة. عندما أقول لك ما رأيك في زيد فتقول نعم الصديق، حذفته لقرينة. ما هي القرينة؟ ذكره في السؤال. واضح؟ أين زيد؟ في السوق. حذف زيد. لماذا حذف؟ لوجود قرينة جعلته معلوما وهي أين زيد. لكن لو قلت لك أين زيد ثم اتصل بي شخص في الجوال ورددت عليه ثم أغلقت الجوال وتكلمنا عن عمرو ثم قلت لك في السوق، تقول من هو الذي في السوق؟ طال الكلام، حصل الالتباس. فهذا يقولون ضعف الاعتماد على القرينة. يعني لابد أن تتأمل هل القرينة كافية أم أن هناك أمورا أخرى ذكرت، أو انشغالا في ذهن السامع، أو قد يكون أكرمكم الله السامع غبيا لا يدرك القرائن. كلها أشياء تدعو إلى التغيير، مثل ما ذكروا في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادعوا لها ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون، قالوا ادعوا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة، وتكررت إنها بقرة. وكنت أصلي خلف إمام مجود متقن في الوقوف والابتداء من أهل مصر وهم أهل نكتة في جدة، كنت أصلي خلفه سنوات ويعجبني تلاوته، كان يقرأ هذه الآيات بصوت لا أحسن تقليده، فكان يقول إنها بقرة، يقف على بقرة في كل واحدة، يقف على بقرة ونفسه طويل ولكن يقف إنها بقرة، ثم يقول إنها بقرة كذا. فذهبت إليه بعد الصلاة قلت له شيخنا شيخ يحيى لماذا تقف على بقرة؟ فقال هي بقرة، هم مش راضين يفهموا. وهي ذكرها الطاهر بن عاشور قال التعريض بغباوة السامع. هل هو غبي أو متغابي لا يهمنا، قد يكون غبيا وقد يكون متغابيا يريد التلكؤ عن الانصياع لأمر الله. والعجيب أن هذه القصة ذكرت في سورة واحدة فقط، وهي سورة سميت بهذه السورة، سميت بهذه القصة، سميت بهذه القصة مع أنها لا تأخذ إلا أقل من صفحة في 50 صفحة في أطول سورة، لكن هذه السورة هي سنام القرآن. سورة البقرة هي سنام القرآن كما ثبت عن مسعود وروي مرفوعا، وبعض العلماء يسميها فسطاط القرآن، فهي أشمل سورة في أحكام القرآن. وفي آخرها لله ما في السماوات وما في الأرض، لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق الجهاد والصلاة والزكاة وجاءت هذه التي لا نطيق، فقال لهم لا تقولوا كما قالت اليهود أو كذا، ما نسيت اللفظ، ثم انصاعوا وذلت بها ألسنتهم قالوا سمعنا وأطعنا، ونزلت الآيات. فالسورة في الأحكام، فنبههم على حال بني إسرائيل كي لا يحصل منهم ما حصل من أولئك من التلكؤ وما لونها. والآن هذا يحصل، يحاول أن يتخلص من أي حديث. رأيت أناسا يدخل فيهم الرجال على النساء، فقلت لهم الحمو الموت، قالوا هذا الحمو، أما ابن العم عادي، الحمو الموت وهو قريب الزوج، قالوا الحمو حرام وأما ابن العم لا بأس. هذا نوع من التفلت بأي طريقة من أي نص، والله المستعان. طيب المدير، لاحظ هنا المدير كلمني في أمرك، هنا الموظف يكلم موظفا آخر يقول له المدير كلمني في أمرك، والمدير أمرني بمقابلتك، والمدير يحذرك من تكرار أخطائك. أين الذكر لشيء يمكن أن يحذف؟ لماذا؟ ممكن التخويف أو التعريض بغباوته، ممكن التهديد أو أنه غبي لا يفهم، احتمل. وأغراض لا تتزاحم. قال الشاعر: فعباس يصد الخطب عنا. ما وزنها؟ فاعلة فعول. وعباس يجير من استجار. هذا عباس ذكر في الشطرين لماذا؟ مقام المدح، مقام الإطناب والإطالة. وأما الآيات هذه تمرين 7 فعليكم أن تراجعوا إعرابها وتحاولوا النظر فيها بلاغيا، وتراجعوا إلى الأسبوع القادم ما قاله المفسرون فيها. وأول ما يبدأ به الناظر في تفسير أي آية في اعتقاد الشخصي أن يبدأ بتفسير الطبري ليفهم المعنى، أصل المعنى، فهم أصل المعنى قبل التدبر والتأمل. اقرأ الطبري، وإن احتجت في تحرير شيء لابن كثير فلا بأس، ثم تتأمل وحدك قبل مراجعة التفاسير البلاغية، ثم بعد أن تستفرغ جهدك اقرأ في التحرير والتنوير وفي تفسير الآلوسي وفي تفسير ما شئت من التفاسير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.